قبل ما نشوف اللي يطمن خليني شوية أروح شوية على أمريكا. بظن الناس يعني أنه الشعب الأمريكي يعني حر، وهي لعبة لعبة تنس بين ديمقراطي وإيش وأي حدا بدخل بينهم، وأي حدا بدخل بينهم قال بده يعني يدخل انتخابات كلام. ليش؟ لأنه في موازين قوة وفي أموال وفي وفي بتخلي اللعبة بين هذا وهذا هذا وهذا. هاي بختار الشعب، ومش بس بيختار، وكمان كمان وسائل الإعلام إحنا بنصنعه وبنوديه يختار. إحنا بنصنعه وقت بوريكم كيف مش بيصنعوهم وبيصنعونا، نصنعه وبروح يختار بوسائل مسيطرين من كله. يعني القوى المالكة مهيمنة، ومين اللي بيملك طبعا مهيمنة، وبتلعب بهذا الشعب، وممكن تقتل كمان شعبها إذا وجدت إنه بدها هي كمان تقتل. في أمريكا بيقتلوا، مش يعني اللي بيقتل هالطرطور اللي بيجيبوه بحطوه رئيس، لا ممكن يجيبوا طرطور يحطوه رئيس ولايات متحدة ويكون كلام، مش هو اللي يحكم، هو ينفذ، هو سلطة تنفيذية في غيره زي إيران. هذا رئيس الوزراء اللي بيجيبوه مش هو اللي بيحكم، الكهنوت اللي بيحكم في إيران، الكهنوت اللي ما حدا بيختاره، يعني مش الشعب اللي بيختاره، اللي بيكون رأس السلطة شو اسمه الخامنئي مثلا اليوم ومن حوله من الكهنوت، هم السلطة العليا، ورئيس الوزراء مجرد كلام. نفذ انت نفذ وبيعملوا انتخابات. قال يعني نيجي للانتخابات، خلينا بلاش، خلينا في امريكا الان بلاش فيه، لانهم بيشبهن بعضهم هذول امريكا وروسيا وايران، بيشبهوا بعض تماما. في امريكا نيجي لامريكا، شوفوا لما قامت احداث سبتمبر 11/9/2001 كان لنا درس في المسجد الكبير، هذا الدرس زي هذا الدرس كل اسبوع في المسجد الكبير، مسجد البيرة الكبير، تمام؟ ثلاثة اشهر الدرس كان مسخر في اشي واحد، بمجرد ما قامت احداث سبتمبر، ثلاثة اشهر الدرس مسخر باشي واحد، انه هذا اللي حصل، هذا اللي حصل اطلاقا ما الها علاقة لا قاعدة ولا اي بن لادن، هذا اشي داخلي في الولايات المتحدة. وهات الناس تستوعب، لانه الاعلام كله المضلل العربي وغيره صدق وصار بده يدافع انه احنا اللي عاملينها، احنا اللي عاملينها. انت بدأت فيما بعد بدأت تسمع اصوات من وين؟ منهم من نفس امريكا نفسها، تسمع اصوات ومن الدول الاوروبية وغيرها، قصدي الشعوب، انه وين هذا؟ انا اللي بصدق هاي، انا اللي بصدق انه هذا هذا، لانه ثبت ثبوت قطعي انه الادارة الامريكية لها علاقة، الادارة بوش وجماعته رامسفيلد وهذول الجماعة هم اللي نظموا مع موساد الاسرائيلي، هم اللي نفذوا المسألة. بدي اعطيكم بوجه السرعة، لو بدي اخوض في الموضوع راح تشوفوا انه القضية واضحة. وعلى كل الان هذا في الانترنت بتجد خبراء كثيرين غربيين بقول لك وين بتنباع هاي انه ابن لادن اللي قام بها، ما مبينه. طب ليش قاموا فيها وكيف قاموا فيها والتفاصيل هاي كلها، بس بدي اعطيكم لمحات بسيطه. انتوا ما شفتوا البرجين لما بينزلوا بنفس الطريقه اللي بتنهد فيها الابراج الضخمه، نفس الطريقه اللي بتنهد فيها الابراج لما بدهم في عندك ناطحة سحاب بدهم يهدوها بلغموها بطريقة فنية وبنزلوها. انتو شفتوا البرجين بينزلوا بنفس الطريقة ولا لا؟ هاي واحد شفتوهن. طب شفتوا الثالث؟ انتبهوا عليني بسألكم، شفتوا البرج الثالث اللي هو 47 طابق اللي نزل بعد سبع ساعات؟ لا ما شفتوهوش. عارفين ليش ما شفتوهوش؟ انتو ما شفتوهوش لانه ما اجاش طيارة تضربه، لانه في طيارة الرابعة اللي يفترض انه، لانه واحده في البنتاغون وثنتين في هذول البرجين والثالثه في في في في في, في الناطحه اللي هي 47 ايش طابق، 47 طابق. الان لاحظوا ما شفتوهاش لانه الطياره اسقطت. ليش اسقطت؟ لانه سلاح الجو في منهم ما شو بدري، هو اسقط الطائره، سلاح الجو الامريكي اسقط الطائره لانه مش داري شو الطبخه، فما اجاش تضرب ال 47 هذا. اللي شو رايكم بعد سبع ساعات سقط بنفس الطريقة؟ طب ما هي ما جاش طيارة. انتوا لذلك بتعرفوا اثنين. انتوا بتعرفوا اثنين. في ثالث سقط هيك. هيك. بعد 7 ساعات. وما جاتش طيارة. يفترض الرابعة اجت. ايوة. لانه هلقيت المشكلة وين? انه ملغم هذا. ملغم هذا بعدين تكتشف المسألة. ما جاتش الطيارة. وين راحت الطيارة? سقطت ما جاتش. سقطوا. بنفس الطريقة. فهمتوا? طيب. طيب. البنتاغون. قالوا انه ضربت الطيارة نفس الشيء. شو رايكم الحفرة اللي في البنتاغون قطرها 5 متر. والطيارة عرضها من 30 لـ 38 متر. لما بدها تدخل شو بدها تعمل? 5 متر. شو رايكم شو بقولوا كمان? بقولوا ولم يوجد اثار لطائرة في البنتاغون. وقالوا انه البنتاغون اصلا لا يمكن لاي طائرة مدنية تتقرب على بعد كذا كيلو متر الا تسقط. نظام اوتوماتيك بسقطها. ما بتقدرش تمر الا طائرة حربية معها الشيفرة. تعطي رسالة فتمر. واللي جت طائرة عسكرية وضربت صاروخ. هذا الصاروخ اللي حفر ايش? 5. طائرة عسكرية. تمام? وقال لك الكاميرات في المنطقة سحبوها. مشان يقولوا طيارة مدنية لانه ما بتبين على الكاميرات مش طيارة مدنية. هذا صاروخ. ثم على فكرة لما سقطت العمارات وجدوا انه وعرفوا شو هي المواد اللي محطوطة مشان تلغيمها. موجودة كلها موجودة في التراب هذا اللي نزل. وجدوا تماما المسألة هي اللي سقط العمارات. ثم واحد فيزيائي شو بقول? ما هي على فكرة قديش العمارات تقريبا? 415 و 417 متر. 415 417. واحد فيزيائي شو قال? قال اولا انت على بعد على ارتفاع 400 متر اسقط جسم بشرط ما يكونش فيه هواء. يعني مشان الهواء ما يقاومش. هذا بسموه الايش? سقوط الحر. اسقط جسم على ارتفاع 400 بياخد 9 ثواني. 9 ثواني. العمارة اخذت 10. يعني سقوط حر. يعني فيش شيء اسمه طابق على طابق على طابق على طابق على طابق على طابق. لو كل واحد اخذ ثانية. لو كل طابق نزل على طابق واخذ ثانية عبين ما تجاوب معاه. وهذه 110. اللي هو. قديش بدها كم دقيقة بدها? او كم ثانية يا? اخذت عشر ثواني بس. لانها ملغمة وتسقط سقوط حر. تمام? واحد امريكي شو بقول? هو احنا يعني الامريكان. لازم الفرنسيين يفهمونا. شو يعني الفرنسيين? لانه في فرنسي كتب كتاب وبين الفضيحة. انه هذا كله منكم انتو. بعدين ما انتو لاحظتوا انه كان في كاميرا مركزة على البرج الاول قبل ما تيجي الطيارة. انه هذا اللي باقي مركز على البرج. قالوا اللي مركز على البرج قبل ما تيجي الطيارة. لانه احنا بنشوفها جاي وبتضرب. بقولوا لك واحد هاوي. طب ما هو الغبي بوش. زي ما وصفت واحد اسمها سوزان. بعدين نجيكم لسوزان. مش مبارك. سوزان الثانية. شو وصفته? قالت هذا غبي. هذا طلعت منه كلمة في بعض يعني خطاباته. هو يخاطب كان في جامعة او في مدرسة ما ادري. انه انا بعد 5 دقائق كانت واصلتني الصور. واذا هذول اللي بيصوروا مش هو. مدام بعد 5 دقائق كانت واصلته الصور. تمام? بدأ 5 دقائق واصلته الصور. بس هي بتقول غبي هو ما انتبهش. هذه فلتة لسان. طيب شو رايكم? في واحد رجل اعمال يهودي. وهذا اكيد بده يكون منسق مع بوش ورامسفيلد وغيره هدول. وشيني افهموها? هذا الرجل قبل بشهرين استأجر البرجين لسنين طويلة ب3.5 مليار عساس يدفع يعني عبر سنين. 3.5 مليار استأجر. وراح أمن عند شركات يابانية، شوفوا مش أمريكية، أمن عند شركات يابانية وربح في الشهرين 5 مليار. وهذا الرجل كاين يفطر كل يوم هو وولادته في مطعم في برج، هذاك اليوم ما جاش لا هو ولا ولادته، ربح بشهرين 5 مليار. هو اكيد مش اله لحاله، مش اله لحاله. انت اولا قبل بشهرين، وبعدين بتيجي لاحظوها بتروح بتأمن في شركات يابانية، في شركات يابانية ليش؟ وبتربح 5 مليار، يعني مأمن على فكرة ب3.5 ربح 5. هو والبرج على فكرة البرج 47 هذا اللي سقط إله برضه، هذا ربح فيه ملايين ما وصلتش مليار. البرج اللي سقط الثالث 47 إله نفسه، إله نفسه. واللي سمعته عنهم، واللي سمعته عنهم اليهود اللي كانوا يصوروا ويضحكوا، مسكوهم وجدوهم موساد، وجاء الأمر من فوق بسرعة رحلوهم لإسرائيل. خلال 72 ساعة كانوا مرحلينهم لإسرائيل. اللي وجدوهم بصوروا بضحكوا برقصوا، وجدوهم مش إسرائيليين، موساد، موساد. ولما مسكوهم كان في أوامر فوق إنه، ثم 450 يهودي بيشتغل في البرجين، قتل 5 بس. وثبت إنه كاين رايح على اليهود تحذيرات، في مليون طريقة للتحذيرات، تروحش اليوم تعال عاوزك اليوم لا بطري. بعدين لما جت الناس صارت تجمع، بعدين من 26 آب اللي هو 8 يعني لا ما عندنا 11 9 10 أيام من 26 آب، الكاميرات في تحت، الكاميرات تحت كاين مصورة كل ليلة من 26 آب 10 أيام، كل ليلة تأتي شاحنات بالليل فيش حدا وبتنزل كراتين في العمارتين او ذيك الثالثة ما بشكل. فهمتوا شو المقصود؟ يعني مسألة التلغيم واللي وجدوا آثاره أصلا في بعدين سنة 2005 في مدريد عاصمة إسبانيا احترقت ناطحة 20 ساعة، احترقت ناطحة 20 ساعة، تمام؟ ولما انطفت النار وإذا بالناطحة كما هي قائمة، ما نزلتش. بيقولوا لك اللي نزلت بحريق، الناطحات اللي نزلت بحريق عمر ما صارت لا قبل ولا بعد إلا في هدول، إلا في هدول. طيب هذيك ركبتها النار من فوق لتحت، وإلها صور في الفيديو، إلها صور قصدي في اليوتيوب، راكبتها النار من أعلاها 20 ساعة عبين ما طفوها، بعدين واقفة ما نزلتش. بقول لك لا يمكن تنزل، إنه بلغت درجة الحرارة محل ما ضربت الطائرة 800 بس، 800 مئوي. بقول لك حتى الفولاذ هذا يسيح بس بده 1600، بده 1600. وبقول لك الإطفائيين وصلوا وطفوا. انت بتيجي بعد ساعة بتنزل، افهموها، لا في واحد اخذت 56 دقيقة ونزلت. ولاحظوا الضربة وانت اجت تقريبا 9 الا ربع. عارفين شو يعني 9 الا ربع؟ لانه غالبا الكبار اللي بفزوق في مركز التجارة العربي بيكونوش جايين الان للدوام، هذولك وين تبيجوا غالبا؟ 10. مين اللي بيكون موجود 9 الا ربع؟ لان لما اجت الطيارة الاولى 8:46، الطيارة الاولى 8:46، مهو لما تيجي ملاحظين؟ طيب مين بيكون موجود؟ الفراشين اللي هم منهم باكستاني بجزء اندونيسي وعربي وبشكل، لانه كل اللي راحوا على فكرة 3000 وشوية، مش من بينهم هالكبار، لأنه هذولك وين تبيجوا هذولك؟ وفي منهم من الكبار ثبت إنه حذر من قبل وزيرة الخارجية إنه ما يجيش. طيب في أشياء كثيرة، وبعدين بقول لك حتى الدخان اللي في هذه الناطحة في إسبانيا في اسبانيا، الناطحة اللي في اسبانيا في مدريد كان لون اللهب على بياض. بقول لك هذول اولا لون احمر داكن ثم الاسود الدخان، وهذه الى تفسير ليش اسود، درسوها من كله على فكرة. والان كثير من الناس الامريكيين مدركين الموضوع، وبكفي اوديكم على اليوتيوب على واحدة اسمها سوزان لانداور، هذه كانت ضابط الارتباط بين السي اي اي والحكومة العراقية لما كانوا يبلغوها رسائل التهديد، ضابط ارتباط موجود لها مقابلة، حطوا سوزان لانداور اظن هيك تلفظ، موجود على اليوتيوب واحضروا اكثر من ساعتين بتقول لك اللي عملها بوش، وسجنوها المرة وحاولوا يقتلوها وقالت حاولوا يرشوني وتفاصيل، وقالت انا كنت عارف قبل بشهرين انه هذول بدهم ينضربوا بطيارات، قال ولا احتاطوا ولا كذا ولا عملوا نظام، قالت انا لنبلغ الرسالة، هم انا مبلغ العراق وقايل له مبلغ صدام وقايل له اسمع في مؤامرة بضرب البرجين بطيارات، احنا بنعرف انه اذا في يوم من الايام بيحصل وبتكونوا انتكم عندكم معرفة وبتبلغوناش وبنضرب البرجين راح نضرب العراق ضربة عمرها ما حصلت. قالت انا اللي بلغت هي وشوفوها في اليوتيوب وبتفصل لكم تماما كيف انه الادارة الامريكية ورا الموضوع. الان ليش ورا الموضوع وشو قصدهم، وانتوا لاحظوا الان فيما بعد، طيب ما هو العراق ما ضربش، ما هو اذا بتقولوا اللي ضارب بن لادن وموجود في افغانستان ورحتوا لأفغانستان، طب والعراق مالها، وهي بتقول اصلا المرة هاي بتقول مع انه كل التقارير بتقول تقارير مخابرات انه ما فيش نووي وما فيش وما فيش، كان بوش بده الحرب باي طريقة، وقالت 85% من المخابرات المركزية مخابرات ما بدها الحرب، وانه في 15 صهاينة 15% يعني صهاينة ومنهم بيحمل جنسية مزدوجة اسرائيلية امريكية، كان كل التنسيق مع هدول، بده يضرب وبده يعني مستعد يضرب الامريكان ويقتل 3000 بوش وغيره. شوفوا اللي بيقولوا لكم مدنيين، هذول مجرمين، ايش مدنيين ايش بتقول مدنيين، طب ما انت المدنيين الامريكان انت اللي قاتلهم، ما انت المدنيين الامريكان انت اللي قاتلهم، وممكن يقتل ملايين الامريكان اذا بدهم يرفعوا روسهم ويتحدوا السلطة هاي اللي بتحكم من وراء، كأنه هو بحكم يعني، كأنه هو اللي بحكم بيحكم، أنه اللي يحكم ما هو اذا لف بذيله هيك ولا هيك بطلعوا له بورقات، ما انتوا شفتوا كلينتون طلعوا له مونيكا وردتها اذا بتحيد اصحك انت مش فاهم كنك هيك بقولوا له انت مش فاهم كنك فتظنوش انها يعني شعوب حرة، وانها لما بتنتخب رئيسها انه رئيسها حر يعني أنه رئيسها حر. فهذول بيعرفوش، هذول مجرمين على فكرة، ما بيعرفوا اللي بتقولوه انتوا هذا انسان. وبالتالي الحمد لله اللي بدأت الشعوب تكون واضحة على كل تعرف الكفر حقيقته، وبالتالي هذه الشعوب برضو بدأت على فكرة لعلمكم. الجميل في الموضوع هذه سوزان هذه اللي كانت ضابط الاتصال قالت كلام ملفت، قالت الآن كثير من الأمريكيين غيروا موقفهم من إسرائيل، أدركوا إسرائيل لها علاقة كمان وغيروا موقفهم منها، والصورة بعد قصة أحداث سبتمبر واكتشاف الأمريكيين إنه عمل داخلي، وحتى على فكرة في بعض الولايات بيكونوا حاطين لافتات إنه هذا العمل داخلي هون، ووسائل إعلامنا الخائنة كان أي واحد يقول هذول هم اللي عملوها يقعدوا إيش يسخفوا فيه، هم اللي عملوها نظرية المؤامرة إيش وبدهم يركزوا في أذهاننا إنه إحنا، وأنا أعطي الدرس لمدة 3 أشهر وأقول مش هم. أولا سمعت ابن لادن سمعته مباشرة به بقول مش إحنا، والمسلم بيعملش، أنا سامعها منه مباشرة. طيب ولو كنت بدي أمشي معكم بالتفصيل شو اللي حصل وشو كان فيما بعد بن لادن يعطي رسائل، لكن بكفي شغلة واحدة، ما نشروا بوش في 29/10/2004 يعني الانتخابات الامريكية وقتها وانت بتكون؟ باول 11 من شريط بصوت بن لادن بدون صورة بيعترف فيها انه هو. لاحظوا انت 29/10/2004 يعني انتخابات بعد يومين ثلاث ماشي. لحظة انه جاب بوش، ما هو بوش كان في السلطة مشان يردوا انتخبوه، بيستخدموا اساليبه ماي، انه ابن لادن اعترف. تصوروا كل الـ كل الـ كل الخبراء وكل الناس وكل اللي كذا بيقولوا انتوا هاي ابن لادن اعترف. اولا فاللي لفت انتباهي انه شو بيقولوا لاول مرة، كل التحليلات الغربية وغيرها، لاول مرة يعترف ابن لادن انه هو. طب من 2001 ل 2014 ما انتوا بتقولوا هو، انتوا قاعدين بتقولوا الان لاول ما. طب انا سامعه في اولها وهي سامعكم في اخيرها. في اولها قال لا يمكن مش احنا والمسلم بيعملهاش، وانا سامعه، انا شخصيا سامعه. وفي اخرها في 29/10/2004 بتجيبوا شريط ما فيش له صوره، في صوت، وهي قضيه الصوت انسوا، ما هو الصوت ببساطه هي احنا بنشتغلها هون، الصوت احنا بنشتغلها، بناخذ صوتك وبنخليك تقول اللي بدنا اياه، مش هاي مسألة، تمام؟ هذه احنا نشتغلها. طيب ماشي، شو رايكم لما اجوا قالوا لاول مرة يعترف بن لادن انه يعني مش باقي معترف من 2001. وبعض الاغبياء كان بدافع بيقول لك لا ما هو قالوا، ما هو قال، شو ما هو قال؟ طب ما احنا ما في ناس اليوم، في ناس اي واحد بضرب بامريكا بدعو له، يعني معناته انت اللي مخططه ورحت اشتغلت هناك الشغل هذا. هذه في تفاصيل على فكرة، لانه اليوم مش موضوعي هذا، بس حبيت اوريكم قديش مجرمين، واياكم تتوقعوا يعني انه ما يكونوش مجرمين اذا مجرمين داخل امريكا لاغراض، كيف بدهم يكونوا مجرمين خارجها؟ كيف بدهم يكونوا، مجرمين خارجها؟ ما في يوم من الايام هم حاصروا ناس في مزرعة، 76 واحد رجال نساء اطفال حرقوا فيهم المزرعة، الشرطة نفسها الامريكية، مش قضية هاي. ما هو يا شيخنا انا مش يعني قلت حكيت 3 أشهر كاملة في الموضوع حتى اقول شو هدفهم الان، لكن لاحظوا الان حتى تدركوا قديش مجرمين هذول. هاي واحد الامريكان، واسمعوها لسوزان هاي لينداور وشوفوا شو بتقولكم، اللي هي كانت ضابط ارتباط واللي سجنوها سنين، سجنوها وحاولوا يقتلوها وحاولوا يقولوا مجنونة وتفاصيل، وبعدين ذهبت لليابان واعطت محاضرات وبينت انه كيف هذا اللي امن وقبل بشهرين وتفاصيل طويلة.